حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع واحد من فقهاء القرن العشرين وواحد ممن حملوا أمانة الفتوى. إنه العالم الراحل الشيخ عطية صقر، الذي ولد في 22 من شهر نوفمبر عام 1914 في محافظة الشرقية. حصل الشيخ عطية صقر على العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين عام 1943. عمل مترجما للغة الفرنسية عام 1955، ثم مستشارا لوزير الأوقاف ورئيسا للجنة الفتوى بالأزهر، ورحل عنا في 9 من شهر ديسمبر عام 2006. واليوم وبمناسبة ذكرى رحيل الشيخ عطية صقر، نستمع إلى صوته رحمه الله وهو يحدثنا تحت عنوان ضمانات التطور في الإسلام، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1988. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتنمية المجتمع من الموضوعات التي يعالج دور المرأة فيها. وهذا الدور منبثق من أن مسخرات الكون كلها جعلت للإنسان من حيث هو إنسان، لا فرق فيه بين ذكر وأنثى، فكلاهما مستخلف من الله في الأرض، ومطالب بشكره على هذه النعم وتوجيهها لتطوير الحياة البشرية. وإذا كان لكل من الرجل والمرأة استعداد خلق عليه، فمن الحكمة مباشرة النشاط على ضوء القول الحكيم، وهو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضمانا لزيادة الإنتاج وحماية من الانحراف. وقد قال الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمطالب بذلك هو الرجل والمرأة على السواء. وقد جاء التصريح بذلك في قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وإذا كان لكل أن يكافح من أجل الوجود الشخصي، فإن الوجود النوعي يحتم التعاون بين الجنسين. وإذا كانت مملكة البيت هي الميدان المناسب لنشاط المرأة في التنمية، فذلك لا يمنعها أن تباشر أي نشاط خارجه هي في حاجة إليه أو هو في حاجة إليها، في نطاق الآداب التي تساعد على فاعليته وتمنع من انحرافه. فليباشر كل إنسان نشاطه المثمر بروح من التعاون على الخير المشترك، وليس بدافع التنافس والأثرة. والفهم الصحيح للطبيعة البشرية والنصوص الدينية يساعد على تقوية الروح الجماعية، وعلى احترام الحقوق والإخلاص في أداء الواجبات. والمجتمع كله أسرة واحدة يجب أن تترابط. والحديث يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان ضمانات التطور في الإسلام، حدثنا العالم الراحل الشيخ عطية صقر. مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حديث التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.